في القاعة التي جلس فيها موسى ووالده الحاج أحمد أعطار مع ضيوفهم، ما أن سمعت الزغاريد حتى نهض سليمان من مكانه وعانق موسى وقبل رأس الحاج أحمد وقال: لنقرأ الفاتحة. تردد موسى ولم يكن بمقدوره أن يرد دعوة لقراءة الفاتحة، كيف له أن يفعل؟ نظرت ليلى إلى أمها، ولما لم تلمس في عينيها جوابا شافيا عادت أدراجها وقصدت إلى غرفتها. سمعت تلك المرأة تقول: هن كذلك البنات هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. زغرودة الضحى، الحلقة الثانية والأخيرة. كانت ليلى في غرفتها منهمكة في قراءة واحدة من الروايات التي اصطحبتها معها من فرنسا، تعلم أن أمها تستقبل ضيوفا جاءوا من بركان، هو شأن يعني الأبوين، ذاك هو رأيها. ثم في لحظة ما أخرجتها من عالم الرواية التي بين يديها زغاريد لم تدرك لها معنى. توقفت عن القراءة، نهضت وفتحت باب الغرفة وأطلت. امرأة واحدة على الأقل استرسلت في الزغردة، لمحت شقيقتها مريم فلوحت لها بيدها. لما اقتربت سألتها همسا عن الذي تسمعه، ردت الفتاة بأنها زغاريد الفرح، ثم سألتها: ألا تعلمين؟ لا، ماذا هناك؟ دفعتها ودخلت الغرفة. الضيوف الذين جاءوا من بركان جاءوا يخطبونك. ماذا؟ جاءوا يخطبونك، ويبدو أن والدك وافق، أظن ذلك. ومن قال لهم إنني أريد أن أتزوج؟ ألا يعلمون أنني أريد أن أكمل تعليمي؟ لما سكتت خرجت مريم دون أن تعقب على ما قالته ليلى. في القاعة التي جلس فيها موسى ووالده الحاج أحمد أعطار مع ضيوفهم، ما أن سمعت الزغاريد حتى نهض سليمان من مكانه وعانق موسى وقبل رأس الحاج أحمد وقال: لنقرأ الفاتحة. تردد موسى ولم يكن بمقدوره أن يرد دعوة لقراءة الفاتحة، كيف له أن يفعل؟ بسمل سليمان وانطلق يتلو الفاتحة. كان فريد ابن سليمان يلزم تلك الزاوية التي اقتعدها منذ أن دخل، لم يزح نظارتيه ذواتي زجاج المرآة. لم تتح لموسى فرصة لمنادات زوجته أو سؤال ابنته، وحتى أن يعلم سبب تلك الزغاريد. يكاد يجزم أن ابن خاله سليمان دعاه لقراءة الفاتحة لأنه فهم تلك الزغاريد رسالة موافقة من ليلى على الزواج من فريد. كان الحاج أحمد والد موسى ملتزما الصمت منذ أن تليت الفاتحة، ولعله أدرك أن سليمان يحاول أن يفرض أمرا واقعا، تزويج ابنه من ليلى. قال الشيخ: هل استمعتم إلى رأي البنت؟ بينما كان موسى يستعد ليرد على سؤال والده، انطلق سليمان ضاحكا وهو يقول: لا حاجة إلى ذلك، ألم نقرأ الفاتحة؟ ولده فريد يبتسم وهو ملتزم تلك الزاوية من القاعة. أدرك موسى أنه ربما وقع في فخ، هو يعلم أن تلاوة الفاتحة تعني الموافقة على تزويج ابنته. خرجت ليلى من غرفتها ومضت إلى حيث تجلس النساء، وقفت بباب القاعة وقالت لأمها: ما هذه الزغاريد؟ لم تنتظر زوجة سليمان رد أم ليلى وقالت: مبروك عليك ومبروك علينا جميعا. لم تلتفت إليها، لعلها لم ترها من قبل. سألت أمها مرة أخرى: ما الذي حدث يا أمي؟ عادت المرأة التي جاءت ضيفة من بركان لتجيب مكان أم ليلى: ستكونين سعيدة مع ولد فريد. نظرت ليلى إلى أمها ولما لم تلمس في عينيها جوابا شافيا عادت أدراجها وقصدت إلى غرفتها. سمعت تلك المرأة تقول: هن كذلك البنات. أغلقت ليلى باب غرفتها بإحكام وبدأت تجمع أشياءها، بعض الملابس والكتب التي جاءت بها من فرنسا. في حافظة الأوراق بضع ورقات من فئة 100 درهم وأربع ورقات من فئة 100 يورو. كانت تلك مدخراتها لقضاء العطلة قبل أن يسافروا إلى المغرب. كانت قد اتفقت مع والدها أن يأخذهم لقضاء بضعة أيام في السعيدية. فوق الدولاب حقيبة ظهر كانت قد تركتها هناك العام الماضي. أنزلتها، تناولت فرشاة وبدأت تنزع طبقة خفيفة من الغبار استقرت عليها. أحدهم يطرق باب الغرفة، لم ترد، كانت تبكي ولعلها لا تريد أن يرى أحد دموعها. أدركت أنهم ما طرقوا بابها إلا ليدعوها إلى تناول الغذاء. جمعت بعض الملابس والكتب ووضعتها في حقيبة الظهر. تأكدت من أنها لم تنس جواز سفرها. انتعلت حذاء رياضيا، فتحت باب الغرفة بحذر. النساء منهمكات في الأكل، مريم معهن. تسللت ونزلت السلم، فتحت الباب ودلفت إلى الشارع. كانت الساعة تقترب من 2 بعد الظهر. أناس قليلون في الشارع وسيارات أقل، تلك التي تتحرك. استوقفت سيارة أجرة عند تلاقي زنقة دبدو وشارع المسيرة الخضراء وطلبت التوجه إلى محطة القطار. لعلها اختارت التوجه إلى هناك صدفة. ما تريده وسيلة تمضي بها بعيدا عن توريرت. في المحطة أخبرت بأن القطار المتوجه إلى وجدة سيصل بعد ساعة. اشترت تذكرة واتخذت لها مكانا تراقب منه الوافدين على المحطة. ثم جاء القطار وركبت إلى وجدة. في منزل موسى أعطار لم ينتبه أحد إلى خروج ليلى. بعد أن شاركت الضيوف وجبة الغذاء فتحت مريم باب الغرفة. لم تكن ليلى هناك ولم تكن في الحمام. كتمت مريم الأمر ومضت تبحث عنها في الطابق الأعلى، لم تجدها. الباب المفضي إلى السطح مغلق. عادت الفتاة أدراجها ثم نادت على أمها وأبلغتها بأن ليلى غير موجودة. حسبت أنها خرجت لتقوم بجولة غير بعيد عن البيت ولذلك لم تبلغ موسى بالأمر. انتشر القلق في البيت لما حل المساء. كانت ليلى تنتظر في محطة وجدة القطار المتوجه إلى طنجة. كانت الساعة تقترب من منتصف الليل لما انطلق القطار. في مقصورة بالدرجة 2 وجدت نفسها مع وجوه لا تعرفها. لا يهم، فقد تعودت التنقل في القطارات وفي المترو هناك في فرنسا، لا تهمها الوجوه. بين الجالسين في الصف المقابل لها رجل خالط الشيب سواد شعره، كان ينظر إليها بكثير من الاهتمام. وحتى تتخلص من نظراته أخرجت من حقيبتها الرواية التي كانت قد قرأت ما يقرب من نصف صفحاتها لما كانت في بيت العائلة في توريرت. بيت العائلة، تشعر بأن أمها تخلت عنها وبأن والدها قرر مصير حياتها دون أن يستشيرها. هو إحساس لم تجد ما يثبت لها أنه خاطئ. لما انتصف الليل كان موسى ومعه ابن خاله سليمان قد يئس من العثور على ليلى. أبلغ الشرطة وعاد إلى البيت. وهو يركن سيارته في المرآب ألقى بنظرة ناقمة في اتجاه الخروف الذي جاء به سليمان. أبلغت أم ليلى زوجها بأن ليلى أخذت جواز سفرها. فهم الرجل أنها غادرت وربما إلى فرنسا. هو احتمال لن يطرحه من حساباته التي تشعبت. في منتصف اليوم التالي وصل القطار إلى طنجة. كانت قد تخلصت من ذاك الذي كان يحاصرها بنظراته في محطة القصر الكبير. تحس بتعب شديد، لم تنم طوال الرحلة، تود لو تجد فراشا تستلقي عليه. كانت الشمس حارقة، خارج المحطة منادون وسيارات أجرة وأشخاص يسرعون في اتجاهات شتى. أحست بالدوار، حاولت أن تتماسك، انتظرت قليلا، خف الزحام، توجهت نحو سائق سيارة أجرة. كان شابا يحمل في وجهه لحية شذبها بعناية. حملها إلى الميناء، اشترت تذكرة إلى الجزيرة الخضراء. قبل أن تركب فكرت في الاتصال بعائلتها. في مخدع هاتفي في الميناء ركبت رقم منزل العائلة في توريرت، ولم يلبث أن جاءها صوت والدها، هي تعرفه، كان يسأل من المتصل. لم تجب ووضعت السماعة. مساء ذلك اليوم في حدود 8 كانت في الجزيرة الخضراء، لا تعرف منها إلا الميناء، وللمرة الأولى تجد نفسها وحيدة هناك. الحافلة المنطلقة إلى باريس لن تغادر سوى صبح اليوم التالي. اشترت تذكرتها وجلست على كرسي إسمنتي. أحست ببرودة فأخرجت كنزة صوفية افترشتها. قدمت بضع قدمات من سندويش جبن ورشفت من قنينة ماء. الآن فقط بإمكانها أن تشغل هاتفها برقمه الفرنسي. بعد لحظات سمعته يرن، لم يكن على الشاشة رقم. قررت أن ترد. في الجانب الآخر مريم أختها الصغرى تسألها أين أنت؟ في إسبانيا، أنا في الجزيرة الخضراء. ساد الخط صمت. ألو، هل تسمعينني؟ نعم، نحن قلقون. قولي لوالدينا أنا أرفض أن أباع كالخراف. قولي لهما أنني لن أعود إلى أحضانهما وسأسلك سبيلي في الحياة. ستعلم ليلى بعد سنوات أن الذي حدث ذلك الصيف كان سوء تفاهم، وأن سليمان وزوجته حاولا أن يرهن موسى والدها بالتزام لم يلتزمه صراحة. زغرودة ضحى ذلك اليوم وتلاوة الفاتحة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.